هذا بعضا من الأسئلة. لا، واحدا من الأسئلة، واحدا فقط. اي نعم. طيب، السؤال يدور حول بس يعني قصة قصيرة جدا تتحول انه في امرأة موسرة عندها يعني اموال الدنيا، هذه الاموال ما يصلحها وزعتهم وهي على قيد حياتها على ابنائها كلهم. واضح؟ واضح الى الان. نعم. اما ما وراء بعد ما ادري. ايوه. فلم يبقى معها من تركتها او من اموالها الا سوارين من ذهب، عندها سوارتين يعني. ايوه. طبعا هاي المرأة عايشة او ساكنة عند ابن الها، وابنها متزوج له زوجة يعني مسكنها. فهذا الابن صار يحاول يسمعها كلام، يقول لها يا والدي انت كبيرة في السن، وهي كبيرة نعم، وقال لها ايش رأيك هالسوارتين هل يظلوا تعطيهم لزوجتي؟ فقالت مدام خلص انا عايشة ما بعطيش اياها، اذا مت او اذا مت فتأخذه بي تفصل. فبالفعل ماتت. فهل يحق للزوجة هذه اللي هي مرت ابنها انها تأخذ السوارين بدون ما يخبروا يعني البنات اولادها؟ إذا في عندها شهود على هذا الكلام فهي وصية يجب تنفيذها. أيوة. وما دامت السوارين ما أوصت بها لولدها. نعم. ولو أنها أوصت لولدها كانت وصية جائرة. أيوة. أما إذا كانت وصية للكني. نعم. ونحن نعرف ما بين الحماي والكني. أيوة. فيجوز تنفيذ هذه الوصية بعد إثباتها شرعا. نعم. وبس. الشهود لازم يكونوا حاضرين يعني؟ ولا غايبين؟ بس اللي سمع ابنها ما في غيره. ما بيكفي. ما بيكفي. ما. إذا هسه بيكونوا من حق خواته وإخوانه يعني. إيه نعم. الأصل أن تعيد هذه تعود إلى الورثة. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال عمي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير. يعطيكم العافيه.